Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu selamu ala seyyidina Mevlana Resulullah. Allahümme salli ve sellim ve barik ve zidu ni'me ve tafadhal ala hadha nabiyyi ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim taslimen kesiren ila yevmiddin. Allahümme enfa'na bi salatina ve selamina aleyh. Ve ec'alna salatan ve selaman mutakabbalan indeke yevmel kıyameti nelqake biha ve nelqahu biha. Gayra mubeddilin ve la mughayyirin. Amin. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve selamu Allahu teala aleykum ve ihmanu mutabbin. Ve takabbalallahu minni ve minkum. صالح العمل. حديثنا في هذه الأمسية المباركة بإذن الله تعالى من شعبان حول نفس الحديث يعني مسألة الشبهات، ونذكر مثالا آخر يعني وقع في السؤال هذه الأيام له علاقة بما يقع في بلدنا من معاملات أحيانا توجب بعض الاستفسار بعض الاستعلام، وهو حكم شراء أسهم من البنوك وغيرها من المؤسسات والمشاركة فيها، وما حكم من فعل ذلك، وإذا قلنا بالتحريم كيف يطهر ماله، وما إلى ذلك من المسائل. وهي المسألة مرتبطة بحديث فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعمله. دائما هذه أمثلة، واليوم نختم بها الأمثلة حتى تكون في رمضان يعني يتناسب الحديث مع قوله أو المقطع الأخير من الحديث، ألا وإن الحديث لمضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا ما هي الأسهم؟ هي نصيب يشتريه الإنسان ليكون ممول أو شريك في مؤسسة معينة، يعني مؤسسة رأس مالها مثلا ملايين، وأنت الآن يبيع أسهم حبوا يوسعوا رأس المال، قال مثلا نفرض إحنا بنك ما هذا البنك مع رأس ماله كثير يعني يقولوا 100 مليار ولا 1000 مليار أكثر. ولا الله أعلم، وما يفتحوا مثلا أسهم انتبه يزيدوا مراس المال، يفتحوا أسهم صغيرة يعني بقيمة 1 مليون، من ذاك من ذاك جنيه، من ذاك 10 دراهم، من ذاك أقل من ذاك أكثر، ويشرطوا من ذاك الحد أدنى، يقول لك على الأقل تشري 10، على الأقل تشري 20. لكن أنت الآن بالنسبة لك ديت 20 سهم، كل سهم مثلا قيمته كما نقولنا مثلا 1 مليون، أنت حطيت 20 مليون، 20 مليون في راس المال على البنك شيء يعني مو مش حاجة كبيرة. لكن هو شيء مهم هو أن المال الذي يتجمع من طرف الآلاف من المواطنين الذين يقبلون على هذه العملية راح يولي ملايا، هذه الفكرة الأساسية على البنك. فما حكم التعامل في مثل هذه الأشياء؟ فالعلماء لما يذكرون هذه المسائل ايش يقولون؟ يقولوا أصل المعاملة دائما الجواز، يعني أصل المعاملات هذه المالية الجواز والإباحة إذا خلت من الغرر ومن الربا ومن التدليس ومن الغش وما إلى ذلك، هذه القاعدة. لكن الآن عن والأصل أنك تشارك بنصيب ولا سهم معين لا، فالأصل جائز، لأنه الشركات إحنا في الشريعة الإسلامية كيفاش تتعامل وشو مبدأ الشركة؟ أنه الآن أنا كندخل أنا وياه شريك بنسبة معينة، قال أنا عندي 30 مليون وهو شارك 70 مليون. الأرباح والخسائر تقسم على هذه نفس النسب، يعني هو يدي في الأرباح 70% وأنا ندي 30%، وفي الخسائر نتحمل نفس النسبة، أنا نتحمل 30 وهو يتحمل 70. ما كاش كيف نتفاهموا، قال يا ودي إذا خسرت أنا نتحمل عليك، ولا نقول نتحمل الخسائر نص بالنص، ولا نربح نص بالنص، لا لا، تربح وتخسر على حساب مقدار المساهمة نتاعك في رأس المال تاع الشركة. هذه القواعد العامة في الشريعة الإسلامية، وينبغي أن يكون النسبة على الأسهم ولا النسبة في الشركات أن تكون مشاعة وليست محددة بوقت أو بزمن أو تخصص واحد آخر. قال العملية الأولى التي نربحها تدي أنت الأرباح، العملية الزوجة ندي أنا، العملية الثالثة ندي واحد آخر ولا نسبات له، هذه ما تجوزش، لا لا، في كل حاجة ربحنا فيها وخسرنا فيها نقسم نفس الأرباح. ما كاش كيفاه زعما مثلا قال انا رانا عندنا مقاوله نخدموا مع بعضنا بعض، البروجي الاول اربحه يديهم هو كامل، والبروجي الزواج ندي انا الارباح كامل، اللي ما تجيش. لماذا؟ لانه الان فيها ظلم احد الطرفين، البروجي الاول يكون مثلا في ارباح كبيره فيكون هو اللي ربح وانا اللي خسرت، وتبقى هنا الان في قلبي هذا الامر، ولا العكس، ولا العكس يقع بشكل هذا. اذا نعود نرجعوا لمساله البنوك. البنوك الان طلبت من الناس ان يشتروا اسهم بمقدار جنيه وقيمه ميتين ألف، إيه، يعني ميتين ألف يشتري على الأقل 10 أسهم، وقال هكذا جولين يعني. على الأقل يشتروا هذه باش يتهموا في النشاطات، يتهموا في رأس المال تاع البنك الإنداء. ما هو هذه المسألة من حيث المبدأ؟ فالخم جائزة، لكن لو كان نجي نشوف أنا الآن في بعض التفاصيل وش نلقى؟ لو أنني شاركت البنك، كنت شريك مع البنك في شراء أسهم لمشروع محدد، قال احنا نخدم شركة مثلا مع أسمدة ولا الأدوية ولا الجلود ولا ديه، والبنك راح يمولها جزء وحنا نمولوا جزء، شوفوا الشركة حلال ولا حرام، وما خاطر يقول لنا حلال، ما عندناش إشكال في هذا. بصح أنا اللي حنساهم في رأس مال مؤسسة بنكية تتعامل أساسا في قانونها الأساسي بواجب الربا، فهنا راح يحط لي في إشكال، بمعنى أنه أنا الآن راني راح ندخل شريك في مؤسسة راح تسلف للناس بالربا، وتودي والناس يخليوا الدراهم عندهم ثاني تعطيهم بالربا. مؤسسة بنكية كيف تخدم؟ أنا هو البنكة، أنا مثلا قال البنكة بتاع السيبية اللي كانت تخدم، جاء الحاج من أعطاني مثلا 100 مليون، أنا عندي فائدة نعطيها له سنوي مثلا 7%، جاء قال سلف لي، جاء سلف علي أنا الآن 100 مليون نطلب منه فائدة سنوية 16%، الفارق اللي ما بين 13 و7 هو الربح نتاعي. كي تحط عندي دراهم نعطيك نسبة فائدة قليلة، وكي نحط عندك يسلف لك دراهم ناخذ منك فائدة كبيرة، هذا في الديفيرونس، هذا في الفرق، هو اللي يمثل الربح نتاعي أنا كبنك. لكن هذا الحكم نتاع في الشرع وش هو؟ احنا نقول حرام، فلا يجوز أن يتعامل فيه الإنسان هكذا. لكن ما وش قالوا لنا؟ كي داروا هذه المعاملة قالوا في إطار الصيرفة الإسلامية. طيب الآن كيف تشترك صيرفة إسلامية ورأس مال في شركة ربوي؟ هنا ترجع لمسألة الشبهة، هذه الموضوع نتاعنا تاع اليوم. فمن صدق واحتاج في الأمر وقال يا ودي أنا نوثق في القرارات نتاع الهيئة هذه وأنا محتاج دراهم نخليهم، أيوا إذا قلت لي قلت استفتى من أجاز له معاملة خلاص بقت ذمة تعود قدام ربي، واللي خاف فقد استبرع لدينه وعلمه. لكن نقول حاجة، إحنا الآن هل هذه الآن مسألة المشاركة في بنك ربوي وتمويل رأس ماله مش تمويل مشاريع واحدة أخرى، هل هي داخلة في الضرورة اللي تلجئ الإنسان إلى مسألة الأشياء الأولى؟ ما يشوف ضرورة، مش كما مسألة السكن شفناها المرة اللي فاتت، سكنت تعدي كنت بالمانيها مثلا حاليا، لكن الآن أنت تدخل باش تكبر دراهمك تشري انت 200 سهم ولا 400 سهم ب 200 ألف، متوقع أنهم يذهبوا مثلا بعد سنة أو سنتين وتعاود تبيع أسهم 300 مثلا، ولا ماشي نفس الحالة تاع واحد موش لاقي وين يسكن ولقى الطريق يعني فيه نوعا ما خلاف وراح، هذه ماشي كيف كيف. إذا كان استبرأ لدينه في هذا الباب فقد تقشبها، فقد استبرأ لدينه وعمله، ومن وقع فيها غدوة تولي تبنى بروجي واعر ويتبنى دراهم ويكبروا وراي فيها ربا وشي واحد أخرى وتبنى شيء واحد أخرى لعل الإنسان يقع في الحرام. لكن إحنا هذه المسألة الآن نقول عليها سؤال، أفرض بلي الآن أنا قلنا بلي حرام، وأنا قلنا بلي الآن فعلا يعني فيها تتجذبها نظرة، كيفاش نطهر أموالنا من دراهم تاع الحرام؟ لأنه أحيانا الإنسان يضطر أن يتعامل مع البنوك الربوية بحكم القانون تاعنا الجزائري. أنت عندك شركة بتقول لك الدولة مثلا معانا أموال لازم تبقى في البنك، تدخل للبنك تخرج من البنك، رواتب تاع الموظفين تخرج من البنك، ما تعطيها لكش أنت الآن في المحل تخرج من البنك، ومن بعد أنت الآن هاك الآن راح تدخل دراهم وتخرج دراهم وتخدم معهم يعني دائما هذا، وما تخرج لك أنت فائدة مثلا سنوية اللي هي ربا صريحة ما قيمته مثلا نقول 100 مليون، كيفاش نخلصوا منها؟ قادر تكون 100 مليون هكاك باينه 100 مليون مره واحده وما عادش بدراهمك، وقادر راهي تحول هي النتائج الاسهم اللي كنت تبيع فيهم مازال تقول لك ما تقدرش تبيع غير بعد سنتين او ثلاثه او اربعه. هنا في القناه ذكروا واحد المسالتين مهمتين، اذا كان بامكان الانسان ان يتخلص من الحرام فليتخلص منه هنا في هذا المقام ليس بنية الصدقه بل بنية تطهير المال من الحرام. فلذلك قالوا لا يجوز أن تجعله في التعبدات المحضة، يعني أنا مثلا عندي دراهم تاع بنك ربحتهم يعني من خلال أن دراهمين يحقهم ثم حكم أني مجبر خرجت لي يقولوا 100 مليون، 100 مليون ليش نساهم فيها ببناء مسجد؟ لأن المسجد تعبد محض، ما نقدرش نشري فيهم ولا نطبع بهم مثلا المصاحف لأن المصاحف تعبد محض، ما نقدرش نروح الآن مثلا الشيخ قاري القرآن ونقول له هذه شهرية تعبد محض، وين نقدر نديرهم؟ نروح نشوف الآن مثلا الجمعيات الخيرية اللي راهي الآن تداوي في المرضى، قال هذا خصو عملية خصو 50 مليون هذا خصو 10 ملايين، ولا هذا عبادة لكنها ليست عبادة محضة، قال هذوك راهم يعاونوا الناس اللي عندهم ديون وهذوك راهم يعاونوا المرضى الآخر يعاونوا يشيروا أدوات هذيك تاع الكرسي المتحرك والبيروسول وأشياء كما هذايا هذه ديرها. قال انت مثلا الحومه هذه خصها مثلا الماء ولا الكهرباء ولا الغاز ولا وقال هم مثلا بيدخلوا من الغاز غير خلصوا مثلا 50 مليون 60 مليون هم ما عاوش لاحقين تروح تعاونهم بيخلون الطريق ولا بيخلصوا من الغاز، هذه عباده وفيها اجر لكن ليست عباده محضه كما اصلا. فمثل هذا قال يخرج الانسان في هذا بنيه تطهير المال وليست بنيه الصدقه. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وش قال؟ ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، ما تروحش تصدق بحاجه فيها شبهه، لكن في مثل هذه الاعمال ما عندناش مشكله لان في نيتك تطهير المال، هذه نقطه. وقال العلماء ايضا من الافضل هذه في دورات الجمعيه الفقهيه اللي دارت، قال من الافضل اذا كان لا يمكن التخلص من ذلك المال يعني بحكم قانوني ولا بحكم اجراءات اداريه يجعله وقفا في ذلك المنافع، خلي الفائده نتاعو تخرج ذلك المنافع. قال مثلا انا الان راني شاري مثلا 1000 سهم من هذا البنك، الفائدة تحمل الرموان نقبضها، قال خليها الآن تديها مثلا كاش جمعية، جمعية هذول اللي راهم الآن كما قلنا يجيبون من مريض ولا محتاجين ولا كذا جمعية خيرية اللي عندنا تاع كيف اليتيم ولا غيرها، أخدم بهذه الطريقة، وإلا فإنك أنت الآن راح تتكسب بالمال الحرام، تتكسب بالمال الحرام ويدخل الحرام هذا يبقى في الذمة تاعك. هذه نقطة. النقطة الأخرى إذا كانت شركات مختلطة، شركات مختلطة كيف؟ واحد يدخل شريك مع واحد يخدم الحلال ويخدم الحرام، هذه كيف ما مثلا فندق، الفندق في بعض الإجراءات الإدارية يلزمه أن يكون عنده بار يعني يبيع الخمر في بعض التصنيفات هذايا لازم يكون عندك أنت الآن تدخل في فندق من الأول كان مثلا موجود لازم عليه وما حبش السيد نقولوا أمره ومن بعد اضطر إلى مثل هذا الشيء. احنا الان الانسان الواجب عليه ان لا يتملك هذا ويخرج منه في قدر الامكان، والا يعتبر شريكا في الاثم. لذلك احنا الان من دخل في شركة او في مساهمة في عمل حرام محض حرام عليه. راح ندخل مثلا في شركة كما عندنا احنا مثلا في الجزائر شركة تخدم الحرام اللي هي تاع الخمور. الخمر حرام ما فيش اشكال واضح هذا ما كان بعدين نقش فيه. افرض بدي غدوه تدخل الاسهم نتاعها وقال لك هي تعاوننا انت يا بندي روح لاسهم لشركة انتاج الخمر وتوزيعه في الجزائر. حرام تشارك حرام تشري حرام تدخل روح قاع في الفلوس. الان هذه حرام محض لكن كاين بعض الشركات ذيك وقت والفنادق يتعاملوا بالحلال ويتعاملوا بالحرام. فاحنا الانسان لا يتملك ذلك واذا تملكه لسبب الاسباب فينبغي عليه ان يخرج من ذلك في اقرب وقت ممكن حتى يطهر ماله. اذا هذه هي تقريبا بعض الامثله التي ذكرناها خلاصتها خلاصه للمثل كامل كي نحبوا نجيو نشوفوا نفرقوا بين قدام الحاجه. واحد اللي يبدا حاجه مش كي اللي يعرفها ولا تحصل فيه كما كنا نقولوا لك انا من لو جيت تقصيتني قلت لك لا لا ولا قلت لك ايه ماشي كما قلت لي وديرني دايرها وجيت وليت كنتصرف. هذه مساله لان الشبهه تتعلق بالابتداء اكثر من تتعلق بالشروع والعمل راه في الوسط. والامر الثاني نفرقوا بين الحاجه والضروره وبين الحاجه الكماليه لانه في الحاجه والضروره تبيح بعض الاشياء. اذا كانت الضروره تبيح المحظورات والحاجه تنزل منزله الضروره ما بالك انها تبيح الاشياء المختلفه فيها. فهذا راه محتاج السكن قال ادخل بهذا الصباغ انت تروح الحرام وحده اخرى مش محتاج السكن قال لي ودي بعد لا حتى شي تخنا باش تبيعه حاب ترفع ماكش حاب تسكن سمعناش نهضروا على نفس الحال. والامر الثاني ولا الثالث في هذه المسائل الثالث من اخر حاجه وهي ان نفرق بين مقام الفتوى ومقام التقوى. وهذه قدامنا واحد ما يفهمهاش. مقام الفتوى يراعى فيه مصلحه الناس واتساع الناس هكا نفسي تجيني انت بالضبط تهضر معايا نتايا ولا انت واحد تاخذ فيها مبدا وتقول يا ودي انا واحد ثاني هذا مقام نتاعك هذاك ما تقدرش تلزم به الناس. قال يا ودي انا ما نشربش سالو شو كيما احنا عندنا في الاسواق انا ما نحبش نشرب هذاك النوع تاع الجازوز وما نحبش ناكل هذيك الماكله بصح ما نقدرش نقول حرام انا اللي شاك باللي يصنعوه من كذا شاك برك انا ما عنديش معلومه بصح شكيت برك بصح اسكو نقدر ندير فتوى للناس باللي هذاك النوع من الماكولات او هذيك المشروبات حرام لاني فقط شككت في الامر حرام عليا وضيق على الناس واسعا. لكن انا لو كان ممتنع من هذا الباب ما نشريش عمري وما نشريش لاولادي الله يعاونني بس لو كان نفتي للناس حرام عليا. اذا هذه هي الخلاصات المتعلقه بمقام اتقاء الشبهه. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا وان يكتبنا من الصالحين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واستغفر الله الغفور الرحيم وبارك الله فيكم. الله اكبر الله اكبر.